يقول الله جل وعلا: أولم يهد للذين آمنوا من بعد أهلها أن نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. قوله في هذه الآية الكريمة: أولم يهد للذين، أعرض وراء علماء التفسير أولم يهد للذين، معناه أولم يبين للذين، فهو لا تستعمل في معنى بين. ومن هذا كما روي عن غير واحد من علماء التفسير من الصحابة فمن بعدهم من إطلاق هذا المعنى بين. قوله تعالى: وإنا لوجوه هديناهم أو بينا لهم على لسان نبينا صالح، هو هداية بيان لا هداية توفيق، بدليل قوله بعده: فاستحب العمى على الهدى. فالآية من إطلاق هدى بمعنى البيان والإرشاد. قوله تعالى للإنسان: إنا هديناه السبيل أي بينا له السبيل، وليست هداية توفيق بدليل قوله بعده: إنا شاكرا وإنا كفورا. وآية من قوله: أولم يهد للذين، أولم يبين للذين يرون أهدى من بعد أهلها يرون الولد، أن هذه الآية الكريمة من الآيات التي تشير على كثير من المفسدين الجهل وتبين معناها بدوام أعرابها وإيضاح موضع الفاعل والمفعول منها، وهي ذلك غلابة أوجه معروفة لا يكذب بعضها بعضا. الأول أن الفاعل لقوله أولم يهد للذين، ضمن الحاجة إلى الله، أولم يهد هو أو الله، أو يبين هو أو الله للذين يرثون الأرض من بعد أهلها. وعلى هذا المفعول في محل المقدع المنسلك من أول رسلتها في قوله: لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، والمعنى فلم يبين لهم الله أنه لو شاء أصابهم، لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها. وكون الفاعل هنا بل ويعود إلى الله تدل عليه قراءات بعض السلف: أولم نهد للذين وعلى هذا المعنى أن الله بين لهؤلاء الأمم الذين أورثهم الله في الأرض بعد أن أهلك أهلها بين لهم بإهلاك الظالمين المكذبين والرسل واستخلافهم بعدهم، بين لهم بهذا إصابته لهم بذنوبهم لو شاء أن يصيبهم بها كما أصاب من قبلهم. فهذا الله الشرفي الوجه الثاني أن الفاعل في قوله أولم يهد للذين ضمير عائد على ما كان ينكر من قصص الأمم الماضية، والمعنى ألم يبين قصص الأمم الماضية من إهلاك الله لها لما كذبت رسلها، لم يبين ذلك للذين يرثونها أن الله قادر على إهلاكهم بذنوبهم كما أهلك من كان قبلهم لما كفروا وكذبوا رسله. وعلى هذا الوجهين فالمقدار المشارك من أن المحكمة من التقية تسكن الأرض وصلتها ومعنى أولم يبين للدليل غيره لها أولم يبين للدليل غيره لها أن يبين له إشارتها أن المعية إلى ولاياه أن يبين له ذلك أن رشنا وأهلكناه أن يبين له ذلك عاقب حالة عاقبة أمر ما صلى وعلى وحسن معنى كلام العلماء في هذه الآية يدور على أن الله جل وعلا أهلك أمام الغالية التي كذبت الرسل كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم أن ذلك الرجل ترى أن ما أهلكهم بذنوبهم لو شاء لأهلك من جاء بعدهم بذنوبهم كما أهلك الأولين كما قال تعالى لم يهلك الأولين وهم منسيهم بالآخرين أولئك الأرض المجرمون وهذا معنى قوله ولم يهلك الأولين وليه ولا أبا من بعد أهلها نعم وليه ولا أبا من بعد أهلها يعرفون أهل الذين هلكوا ويسكنون أبهم بعدهم لأن هؤلاء الجيل يريدهم الله فيموتوا ويسكنوا مواطنهم قوم آخرون ذلك مهما مأواهم والأرض بعدهم فيموتون مهما انتقال شيء كان عند أحد إلى أحد آخر ولو لم يكن على سبيل الإرث المعروف لأن العرب تطلق في رواية الإرث أو عن زواج الانتقال من ميت إلى حي كما هو معروف وهذا معنى قوله ولم يدر الدليل الذي هو الأرض من بعد أهلها أي أرض من كانوا يسكنونها وظن لهم إلا فضل الشاء المخففة من الثقيلة واسمها بني مشكل كما هو معروف في محله وحضرها جملة لم يشأ أصبناه بذنوبهم أنه أي الأرض والشمس لو يشأ أصبناه بذنوبهم إذا من القرارات ومن العربية أن يفعل مشيئة من القرارات أبا كسر فإن ربه له لدرجة جزاء الشر عليه وتقدير له لمحمود هنا أتم شاء إصابته بذنوبهم أخذناه بذنوبهم حيث له لدرجة جزاء الشر عليه وربما أبيعنا بها كما قال تعالى لو أردنا أن نتكل له لاتخذنا لأول وهو قال لو أردنا لاتخذنا له ولكنه هنا وقع ربه للإرادة مع جزاء الشر وذلك يوجد في كلام العربي لبعض الحكم من قول الشاعر ورشيت على كتاب وذكرته عليك وعلى تنفحة الصبر وسعه على معنى قوله هذا الشاعر أخذناه بذنوبه قال آخر حفظناه ربه هذا نبيه وابن كبير وابو عمر أن رشاء أخذناه بتحت الهمزتين وقال أولئك أمر بن كريم وهو عمر أن رشاء أخذناه بإبداء الهمزة الثانية وراء وهما قراءتان فتيتان صحيحتان ولغتان معروفتان فصيحتان وصيغة الجد في قوله رشاء وفي قوله أخذناه كلتاهما للتأويل فقوله أصبناه أي بالأعمال أصبناه بالأعمال والإهلاك بسبب ذنوبهم والذنوب والذنوب جمع ذنب والذنب معروف أصبناه بسبب ذنوبهم كفرهم ومعاصيهم على معنى قوله أن رشاه أصبناه بذنوبهم وأعرض الأقوال وأصحها بقلبه ومطبع أنها جملة مستغربة على فحته فمع قدر الله على القلوب انه وحياه بالله يحسن على قلب المؤمن ويقدر عليه وحيه لا يقبل منه شر ولا يكثر اليه خير كالحرارة اذا ختمتها وقرات عليها لا يخرج شيء مما فيها ولا يصير اليها شيء اخر وهذه الآية الكريمة وأنزلها بالقرآن تصحح عقيدة من عقائد السلف المشهورة التي وقع في وقع الوصف الكريم وذلك لا يحتاج أيها الأخرى أن هذه المسألة التي هي مسألة الجزء والاختيار والكسب أنها هي أصحاب مسألة في دين الإسلام وأحسن تحدثا عن العوام لأننا تحدثت فيها إلى هذا الطرائق طائفة بدأت بالإحرام وطائفة بدأت بالتحريم وطائفة خرج من حقها حقا شرعيا كذبا يخرج من دون غزو ودون لبن خالصا شهوات الشاربين وهو أسعد لأن الأسعد وقدرات وغرامتا هي أصحاب شبهة وقعت دين الإسلام وأحسنها تخلصا ونحن في بعض المرات نهاب أن نزيعها هي تلقاها منها سوء في قلوب بعض الناس فالذين لا يعرفون فيحسب عليهم التخلص منه ولا نستعين بالله ونذكرها ونبينها ليرزق الله الهدى بذلك وتستمر قلوبهم وسقه الله وزن أولا أن لو تسمون باسم المسلمين من طرائف هم التي هي على الحق والباقي مقدمة في شكل الأرض إلى هلاوات أقسام فطائفة قالت إن العبد يخلق أعمال نفسه بلا تغيير لقدرة الله فيها والعياذ بالله كم معتزلة وعلى المذهب نصره محمود الزمخشري في تفسيره دائما يزعم ان الله لا يريد الشر ولا يخلق الشر وان الله انزله من ان يريد الشر وان الشر بمشيئه العبد وارادته وقدرته من غير سبيل لقدره الله فيه وعلى العياذ بالله مذهب باطل باطل صاحبه يريد ان يسلب الله قدرته سبحانه وتعالى عما يقول ظالمون علوا كبيرا الطائفة وهذه الطائفة فاتت في التبرير لأنهم فرطوا في قدرة الله حتى زعموا أنه يقع في ملكه تقع في ملكه الأرض من غير قدرته ولا مشيئته وعلى تفريط في صفات الخالق جل وعلا فإنه جل وعلا لا يمكن أن يقع في بطء في خلقه تحريكة ولا تسكينة ولا طرفة عين إلا بمشيئته وإرادته جل وعلا وله الحكمة البالغة في كل ما يشاء وهذا المذهب الذي يقول إن العبد يخلق أعمال نفسه إلى دليل لقدرة الله فيها هو الذي ردت عليه هذه الآية الكريمة رد يوضح كما ترون لأن الله إذا بين أنه هو الذي قضى على قلبه فمنعه من سماع الحق لحكمة كيف يقول الإنسان أن ذلك الشر لم يقع بمشيئته جل وعلا هذه الآية وأمثالها ترد ردا صريحا على مذهب المعتزلة أقوى رد وأعظم وهم ينتحلون شبها وتأويلات كل عقل يعرف أنها باطلة المذهب الثاني والمذهب الجبرية وهؤلاء البدو بالإفراد حيث زعموا أن العبد لا فعل له ولا فعل له وأن هذا كله فعل الله وأن الله لا يعذب العبد بذنب لأن الله هو الذي شاء وقدره عليه وعلى من أخفى الباطل كما ترون المذهب الثاني الذي هو الحق مذهب المسلمين وسلف هذه الأمة وجماعتها أن العبد له خلق الله له قدرة وإرادة وله مشيئة وخير يسعى ويفعل ويقدر الشيطة والجن الذين من شيئته يسعون من الله أن تأخذوا أجدوا أعظم من تكون السرقة والزنا وغلاء في مشيئته. وقال في هذا سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق كلمة حق عند بأراده. ثم قال سبحان من لا يقع بملكه إلا ما شاء. فقال عبد الجبار أجره يشاؤون ويعاقب من عليم. فقال أبو إسحاق أي ما تفعله دبر عليم أيتقد ويلعب. فقال عبد الجبار أرأيت إن دعاني إلى الهدى وغضى علي الردى دعاني وسدد بدوني أتراه أحسن إلي أمسا. فقال أبو إسحاق أما لدني منعك إن كان حقا واجبا لك عليه فقضى يدك وقدرك وإن كان وجهه محض فإن أعطاك بدر وإن منعك بعدل فإن ذهب الجبار. وقال الحمد لله والله ما لي هذا الجواب. وهذا الجواب الذي أجاب به أبو إسحاق ومضمون قوله قلت لله حجة بالغة فلو شاء ذهبكم أجمعين. حجته البالغة على حقه أن هي تفضله بهدى فمن شاء أن يتفضل عليه بهدى فهو خير منه ولما لم يتفضل عليه كما غلبنا وقد ابصره من جميع النواحي. ومن أعطى حوله فقد ومن منعه فعلم كما ذكرنا. ومما يوضح هذا ما يقر مع أمين عبيد وهو من كبار المعتزلة المشهورين المعروفين بالعبادة والنسك أنه جاء بدوي وقال له يا شيخ ادعو الله أن يرد علي دابة فاقها. وقع مع أمين عبيد فقرأت بها رجل أبي باطل وقال اللهم إنها خلقت ولم ترد سرقتها لأنك أكرم وأنزل وأجل من أن تريد هذه القضية فقبحة. فبدأ أعرض المجاهد قال له ناشدتك الله يا هذا إلا ما كففت عن المدعى الشخبية إن كانت سرقة ولم يريد سرقتها فقد يريد ردها ويلتها. فرب نفعه بملكه ما لا يشاء لا بقدر به. فأقامه حجرا. والتحقيق في هذا المعنى أن الله خلق للعباد قدرا وإرادة يقدرون بها ويريدون. والله جسر على أقام عليهم الحجة من جميع الوجوه فتفضل على بعضهم بالتوجيه ولم يتفضل على بعضهم. وتفضله حق وتفضله حق منه وعدم تفضله بملكه ما بعد منه. فوجد على قومه إما حكم وإما عدل وليس هنالك ظلم لأحد أما المخلوقون فلا شك أن له قدرة وإرادة. وعامة العقلاء مطلقون على أن هنالك فرقا بين حركة اليد الاختيارية والحركة التي عاشية كحركة المخلوق كما لا يخفى على أحد. وأن الله خلق العبد قدرة وإرادة وأقدره بتلك القدرة والإرادة على فعل ما يشاء مما هو في مقدوره. إلا أن قدرة الله وإرادته تصرف قدرة العبد وإرادته إلى ما سبق به العلم الأزلي ويأتيه العبد طالع في غاية الطرف كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فتضح بأن للمخلوقين مشيئة وأنه لا يشاء إلا ما شاء الله. والله تعالى على قد علم في أزله ما تستحقه عبده فمنهم من هو أهل الخير وفقه للخير ومنهم من هو أهل الشر وفقه للشر كما قال صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه عن هذه الشبهات قال خلق من السبب مما خلق له. والمعنى أن الله خلقهم وأمرهم وسيوفق كل منهم إلى ما سبق له به العلم الأزلي في الكتاب. وهذا كلام موجز عن قضية الكسب. فعلينا أن نعلم أن الله خلق لنا قدرا وإرادات نؤخذ بها وأننا لا كلف على الطائعين ولنا قدرة محلوقة وإرادة محلوقة فشاه ما خلقها الله بقدرته وإرادته وربنا يصرف إرادتنا ومشيئتنا وقدرنا إلى ما سبق به علمه الأجل وغلى فيه طائع نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يرضيه منا ولا يصرف قلوبنا إلا إلى ما يرضيه قال لنا قوله ونطلع ونطلع على قلوبهم فهم لا يسمعون يعلم أن السمع في القرآن وفي اللغة يطلق إطلاقين يطلق السمع على ما سمعه الإنسان وعته سمعته منه ورعاه قلبه ويطلق السمع على القبول والاستجابة من إطلاق السمع على القبول والاستجابة قوله في حديث الألا قوله في الصلاة سمع الله لمن حمده أي لمن أطاعه وأجابه لمن أطاعه فاستجاب له فالعرب تقول سمعا وطاعة أي إجابة وقبولا ومنهم هذه الآية قوله وهم لا يسمعون السمع المنفي هنا هو سمع الطاعة والقبول أي أن الله إذا طبع على القلوب فالأسمع تسمع ولكن ذلك السمع لا ينشأ منه طاعة ولا قبول والله جل وعلا بين أنه إذا وقع على القلوب من وراء الطبع وما جرى مجراه أنه لا يستطيعون أن يسمعوا وفي نفي الاستطاعة نفي الاستطاعة ذكره في آيات قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون فنفعهم استطاعة السمع وكقوله الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعه وقال جل وعلا في الفرقان ولا يستطيعون سبيلا فهذه الاستطاعة نبيها إنما هو بحسب مشيئة الله من معاقبة الإنسان على ذنب لأن هذه الآيات فيها سؤال معروف مشهور لطالب العلم أن يسأل عنه ويجاب عنه وهو أن يقول طالب العلم إن الله في غاية الإنصاف والعدالة فهو جل وعلا موصف عنه في غاية الإنصاف والعدالة وفي هذه الآيات بين أنه قضى على قلب هذا الإنسان قال في بعض الآيات ختم الله على قلوبهم ونطبع على قلوبهم وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يقهر وفي آذانهم وقرا ومن جعل على قلبه الطبع والختم وجعل في عينه غشاوة وفي أذنه وقر فهذا في حكم العاجز فعلها يكون في هذه الآيات شبهة للجبرية ونحن نقول إن القرآن العظيم بين أنها على الطبع وعلى الختم وإزالة النهاية عن الحق لا يأتي الإنسان إلا بسبب ذنب من ذنوبه فهو جزاء الرفع على بعض الذنوب وذلك ما دلت عليه آيات كثيرة أن الله جل وعلا يسبب للإنسان الضلالة بسبب ارتكاب الذنوب كما يسبب له الهدى بسبب الطاعات فالعبد إذا سارع إلى الكفر وتكذيب الرسل وإلى ما يسخط الله عاقبه الله بأن زاده ضلالا فوق ضلاله وظلما على ظلم وجاءه على الطبع بسبب كفره وبغيه وتمرده على الله وقد بين جل وعلا هذا في آية كثيرة كقوله بل طبع الله عليها بكفرهم فالباب في قوله بكفرهم سببية فبين أن هذا الطبع بسبب كفرهم الذي ساروا إليه وكقوله جل وعلا ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وكقوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ما أزاغها بالطبع والحكم حتى بدأوا إلى الذنوب والكفر عاقبهم الله وجزاهم جزاء مذاقا وكقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وكقوله وأما الذي وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فأما الذين في قلوبهم مرض جلدكم رجسا إلى رجسهم ومعتور كافر والعذاب القرآنية كثيرة في هذا. ومن هنالك يعلم أن الحسنات وطاعة الله أن الله يجعل ذلك سببا لهدى عبده كما أن السيئات المبادرة إلى ما لا يرضي تكون سببا لغيظ على القلوب وقضي عليها كما قال بلغنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون وما لدي هدى والذين اعتدوا زادهم هدى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأمثال ذلك من الآيات. قوله جل وعلا ونفعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون. قوله تعالى ونفعوا على قلوبهم بين هنا أن موضعها طلع القلوب والقلوب جمع القلب فهو علم من الإنسان المعروف على غاية شكل حد الصنوبر هو معروف وجمع الطلع محله على القلوب. ويبين أن مركز العقل هو القلب كما أشرنا له مرارا وإنما بيناها لا مرارا هي لا تبقى الناس مصدقة لكفرة ملاحدة لغاية مكذبة لله ولرسوله بل ترى في عشرات الآيات والسنة النبوية للأحاديث الصحيحة كلها مطلقة على أن مركز العقل هو قلب الإنسان لا دماغه لأن الله يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فقد أحب أن العقل وإدراك القلوب لا بأدمغة. ثم قال فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولو كان الإدراك ليس فقد الذي في الصدر لما كان له عمل ولا إبصار ولم يقل الله علما ما ولكن تعمى الأدمغة التي في الرؤوس لم يقل على أبدا وإنما قال ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال جل وعلا لهم قلوب لا يفقهون بها ذريا أن الجد منفي عن محله الذي يقاه به وهو القلب. والآيات على هذا لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم أن العقل هو الذي به الإدراك وأن العقل الذي به الإدراك ومحله في القلب. والآيات الدالة على هذا كثيرة والأحاديث لا تكاد تحصيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن في جسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ثم فسرها صلوات الله وسلامه عليه قال ألا وهي القلب ولم يقل ألا وهي الدماغ. هذا أمر معروف ومعروف أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية طافحة بهذا. والعين أنك ترى عامة من يسبون الإسلام يضربون عليها يضربون بهذه النصوص الحائط ويكذبون كلهم لأن مركز العقل الدماغ. ونحن نعلم أن الله هو الذي خلق العقل وهو الذي وضعه في محله ولا شك أن من خلقه فأرزه من العدم إلى الوجود ووضعه في محله أنه أعلم بمحله من الملاحدة الذي لا يظاهرون على ما يزعمون بها الشهاد ألا تكون مبنية على مقدمات يقينية. ولا ينبغي للمسلم أن يغيب بالقرآن حوض الحال كالآيات القرآنية لا تكاد في المصحف تحتيها دالة على أن العقل في القلب لأنهم دائما يذكر القلوب ويجعل فيهما مكانه القلب والتقوى مكانه القلب. فالله يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه إنه أعلم دماغه ومن مات. وقال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولم يقل من تقوى الأدمغة يوم ما. فالقرآن قادح بآيات كثرة والسنة النبوية قادحة بآيات كثرة. أما الذين يقلدون ملاحدة لخالد فهم على نوعين من جاء منهم بطريق لا تكذب القرآن فما علينا منه ومقالته لا نتعرض لها لأن كل ما يصعب علينا هو ما يعارض نصوص السماء التي أنزلها خالق السماوات والأرض فإذا جاء بما يخالف مخالفة قطعية وجب علينا أن نرد عليه ونكذب. وإن كان لم يكن هناك مخالفة فمن عنده دليل خاص فيبيت ومن عنده فيسكت. وهنا تجيب مسألة يجب على المسلمين أن نتحفظ كل تحفظ من أن نحمل القرآن ما لا يحتمله، فعلينا لا نقول إن الله قال في كتابه هذا إلا بعد اليقين الجازم والتحري العظيم، خوفا أن يكون ذلك ظاهر الذين فهموا على مراد، فنقول على الله بغير الحق ويكون الحق عند غيرنا، هذا أمر يجب أن يتحصر منه. ولكن الآيات القرآنية أكدت على أن الأمر بقلب لا تكاد تحصيها، وهو أمر طبيعي لا نزاع فيه. أما الذين قالوا من فلاسفة الملاحكة إن مركز العقل ما هذا بالقلب، ولكن الله روحاني يمتد نوره ويتصل شعاعه بالدماغ، وإذا من قال إنه في الدماغ لم يكفي الاتصال إلى حد طرفيه به، من قال هذا وجاء بهذا فما علينا منه، وقد يمكن أن يكون خالقا ولم يأتي بما يخالف نصوص ربنا، فمن قال هذا فهو أهون. أما أن يقطع علاقة العقل بدلا بالقلب ويقول كله في الدماغ، فهذا الذي نقول له كذاب كذاب كذاب، لأن الله يقول إنه في القلب. وهذه ذكر أن شعاعه يتصل بالدماغ، وأنه بين هذا وهذا، فمن قال في القلب فقد صدق كما جاء به الوحي، ومن قال في الدماغ بهذا الاعتبار فقد صدق لاتصال بنيه به، من قال هذا فقوله يهون. والمسألة على قوله أسهل، لأنها لا تستلزم تجربتا، ومعلوم أن البحث في العقل لحظ فلسفي معروف، وأن الفلاسفة بحثوا بالعقول أكثر من 100 نوع من البحوث مختلفة، ومنها بحثهم في معهد مركزه، وربما الفلاسفة كانوا يستدلون على أن مركز العقل الدماغ، ويستدلون بما إذا نظرت الاصطلاح وله بشرط مركب من شرطية متصلة لزومية، يظن أنها لزومية واتفاقية، يراح ذلك أنهم بحسب الاستقرار والتتبع وجدوا كل ما يؤثر على الدماغ من جميع المؤثرات يضر بالعقل، وهذا أمر مشاهد لا نزاع فيه، لأن كل ما يضر بالدماغ يؤثر على العقل. فزعمون هنا أن ما كسر الدماغ لتأثيره بما يؤثر عليه، فقالوا في الشرطية المتصلة المرفوعة فلم يكن محله الدماغ لما تأثر بجميع المؤثرات على الدماغ، لكنه تأثر بها التي محله في الدماغ. ومتأخرون يزعمون أن عندهم آلات وصلوا بها حتى رأوا حركة الفكر أنها في الدماغ، وعلى كل حال فهذه النظرات الفلسفية إنما ينظر إليها إلى أن تخالف نصوص كتاب الله، ومقصودنا أن ننبهكم على أن لا تنجرفوا مع أقوال الشرارة بعيدين بقول خالق السماوات والأرض الحائط، وأن لا تقبلوا إلا شيئا يمكن أن لا يكون مخالفا لكتاب الله كما أشرنا إليه، وهذا معنى قوله ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. إن لنا لعقل تلك القرآن أقص عليك من أنبائها، الإشارة لقوله تلك إشارة للقرآن، ومعلوم أن القرآن ما جرى مجراها أنه يعمل معاملة المؤنثة المجازية الثانية، والقرآن معقلات على غير مثال، والقرآن يشار إليها فيما تقدم ذكرها لآيات سورة الأعراف الماضية كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، كما تقدم قصصهم مفصلة. تلك القرآن نقص عليك من أنبائها، بعضهم يقول تلك مرتدى والقرآن خبره، ونقص جملة حالية كقوله وعلى بعد شيخا ألا أنها لا مرتدى وبعد خبره وشيخا حال، ويهم فيه غير ذلك، وبعضهم يقول إن تلك مرتدى والقرآن عدوه، وهذا مبني على ما يقوله جماعة من النحويين أن أسماء الأجناس الجامدة أنها ربما نحت بها ووصف بها، وبه قال جماعة من علماء النحو كما هو معروف بمحله، وقوله نقص عليك من أنبائها صفة جد للتعويل، ومعنى نقص عليك من أنبائها نتلو عليك أحبارها في هذا الكتاب العظيم، والأنبار جمع النبأ وهو خبر، وقدمنا مرارا أن النبأ يخص من الخبر، فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ، لأن النبأ لا يطلق إلا على خبر خاص، هو خبر الذي له خبر وشأن، كما قلنا إنك لا تقول جاء اليوم نذر عن حماية الحجة، لأن حماية الحجة لا خطأ له ولا شك، فلا يطلق فيه النذر وإنما يطلق فيه الخبر. وإنما كانت هذه الأنباء عن هذه القرى أحضر لها خطر وشر، فلأنها دلت على كمال قدرة الله وعلى قدر أنبيائه وعلى شدة نصره وعدالته وإنصاره وإلى شيء لظالمه، وأن بها من التخويف للموجود من عذاب الله وسخطه ما ينهاهم أن يقع منهم مثل ما وقع من الأولين. ولذا كان لها شأن وخطر، ولذا قال نقص عليك من أنبائها. ثم قال تعالى ولقد جاءت رسلهم ببينات ألا موطئة لقشن المحلوف، وقوله جاءتهم ضيروا جماعة الذكر راجعوا إلى سكان القرى المعبر عنهم بقوله وتلك القرى. فأن في قوله نقص عليك من أنبائها نظرا إلى أرض القرى، ويذكر في قوله ولقد جاءتهم نظرا إلى سكانها، وبعض العلماء يقول القرى تطلق إطلاقين، تطلق على الأدمية كما تطلق على السكان، وعلى هذا فلا إشكال. ولقد جاءت رسلهم ببينات، قصد ما في ما مضى أن البينات جمع بينة، وأن البينة هي الحجة القاطعة التي لا تترك بالحق نفسها، ومنه البينات في الشهادات لأنها شهادات قول الحدود لا تترك بالحق نفسها. فالبينات الحجج الواضحة البينة، الحجج الواضحة البينة التي لا تترك بالحق نفسها. ومعنى البينات هنا على التعقل المعجزات، لأن الله ما أرسل نبيا قط إلا ومعه معجزات تقارب التحدي يعجز عن الخلق، لا يجوز بها نبوته، لأن إثبات الله للمعجزات للرسل هي بمثابة قوله لهم أنتم صادقون في خبركم عني، هي تصديق من الله لهم، لأنه ما فرط لهم العادة وقف التحدي، وجاء بهذا الأمن الخالص الذي لا يقدر عليه غيره إلا ومعناه عنده أنت صادق من عبده ما تقول عني، هو تصديق من الله.